بنفس التي مرت بنا وهي تستخفي، فأثبتها قلبي وأنكرها طرفي، ولو لم ينلها الطرف لم تك روحها لتخفى على روحي أمامي ولا خلفي.